إقرارا به يعني بهذا التوحيد العظيم وتوحيدا لله به سبحانه وتعالى. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أرشد لمن دعا أي يحمد الله ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ويسحب في تقدمة الدعاء والمؤلفات حمد الله والثناء عليه والشهادة له الوحدانية وللنبي في الرسالة عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من أسباب قبول الدعاء ومن أسباب التوفيق. ولهذا قال في حديث فضل بن عبيد إذا دعا أحدهم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء. ثم قال أما بعد، فهذا الاعتقاد أما بعد كلمة يؤتى بها للفصل بين ما قبلها وبعدها، مقصود بها الانتقال، يعني أما بعد ما تقدم من الكلام فهذا اعتقاد، يعني فأقول هذا اعتقاد. فهذا يعني الذي يأتي إشارة إلى ما يأتي بعد هذا، فهذا يعني الذي يأتي الذي أذكره بعد قوله هذا هو اعتقاد فرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، لأن الرسول أخبر أن الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ ما أنا عليه وأصحابي، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، ويقال لهم فرقة الناجية، ويقال لهم الفرقة المنصورة إلى قيام الساعة، والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، كلها وصف لفرقة واحدة، يقال لها المنصورة، ويقال لها الناجية، ويقال لها أهل السنة والجماعة، ويقال لها أهل السنة، وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم، هم أهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار على طريقه وسلك مسلكهم واقتدى بهم، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. ويخرج من ذلك الجهمية والمعتزلة والمرجئة والقدرية وكل من خالف الصحابة يكونون من الفرقة 72، وإنما يكون من الفرقة الناجية من سار على نهج الصحابة في توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه كما جاء في كتابه وسنة نبيه، هؤلاء هم الفرقة الناجية. وعقيدتهم هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي الرواية الأخرى والبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره. عقيدة السنة والجماعة تتفرع من هذه الأصول الستة: الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بالله بأنه واحد لا شريك له، وبأنه سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع، يدخل فيها كان الإسلام خمسة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، داخل في الإيمان بالله لأنه هو الواحد الأحد المستقل بالعبادة، وهو الذي شرع الشرائع فشرع الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأحكام. والإيمان بالملائكة يعني كل من سمى الله في كتابه أو جاء في السنة الصحيحة أهل السنة يؤمن به، من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وخازن النار وغيرها، جميع الملائكة من فصل آمنوا به مفصلا، ومن أجمل حملة العرش والكروبيون وغيرهم يؤمن بها أهل السنة مجملين، فنؤمن بأن الله ملائكة منهم حملة العرش، منهم الكروبيون الذين يحتفون بالعرش، منهم من يتعاقبون فينا، منهم الملائكة المكرمون بنا، منهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى غير ذلك، نؤمنهم جميعا وأنهم عبيد الله بل عباد مكرمون لا يسبقونهم القول وهم بما يعملون كما قال الله عنهم، وهم من خير عباد الله. لكن أهل السنة والجماعة يرون المؤمنين من البشر أفضل منهم بإجماع أهل السنة، أن المؤمنين من البشر أفضل لأنهم مكلفون مبتلون بالشهوة، فهم أفضل من هذه الحيدة إذا آمنوا واستقاموا. وملائكة وكتبه كذلك يؤمنون بكتب الله المنزلة على الرسل جميعها، ما عرفوا آمنوا به كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وما لم يعرفوا آمنوا به مجبلا كما قال تعالى: لقد رسلنا رسلنا بالناس وأنزلنا الكتاب والميزان. يؤمن أهل السنة بأن الله أنزل كتب على الرسل وأنها حق، وأنها كتبه من كلامه جل وعلا، ومنها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من جملة الكتب التي أنزلها، ورسل كذلك يؤمن أهل السنة وجنب الرسل، وأن الله أرسل الرسل من أولهم نوح ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام وهو رسول إلى ذريته إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم حق، كلهم بلغوا رسالات الله، كلهم بعثوا ليدعوا الناس إلى توحيد الله وطاعة الله وينذرهم الشرك والمعاصي كلهم من أولهم آدم إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. وسمي نوح الأول رسول لأنه أول رسول أرسل أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهم، وكانوا قبل ذلك على التوحيد تبع لشريعة آدم عليه الصلاة والسلام. ثم وقع الشرك في بني في قوم نوح بسبب الغلو في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فأرسل الله نوحا إليهم يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم نقمة الله، فلما أصروا ولم يستجيبوا أخذهم الله بالطوفان والغرق، نسأل الله العافية. وهكذا أهل السنة يؤمنون بالأصل الخامس وهو اليوم الآخر والبعث بعد الموت. أهل السنة يؤمنون بأن الناس يموتون الجن والإنس وأنهم يبعثون، والبعث يقال له البعث الآخر ويقال له اليوم الآخر. البعث بعد الموت يسمى اليوم الآخر ويسمى البعث بعد الموت، كلها جاءت بها النصوص. اليوم الآخر بنص القرآن، وجاء بعث في بعض الأحاديث بعث بعد الموت. أهل السنة يؤمنون بأن الناس يبعثون، الجن والإنس يموتون ويبعثون ويجازون على أعمالهم خيرها وشرها، كما بيّن الله ذلك في قوله جل وعلا: زعم أن كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لا بد من بعث الناس وجزائهم، فاليوم الآخر هو البعث بعد الموت، يجازى الناس فيه بأعماله من خير فخير وإن شر فشر، كما قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لهم موعد هو يوم القيامة، وإن أمهلوا في الدنيا وماتوا ولم يعاقبوا فإن لهم موعدا يوم القيامة، كما قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وهو يوم القيامة. الركن الثالث القدر، الإيمان بالقدر وأن الله قدر الأشياء قبل خلق الناس بقدره السابق، كما في الصحيح عن عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادر خلقه قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وقال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا ولا ترهوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قدر سابق ثابت مكتوب، كما قال تعالى: أم تعلم أن الله يعلم ما يسر، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فأهل السنة يؤمنون بأن الله قدر الأشياء وكتبها قبل خلق الناس وقبل وجود الناس 50,000 سنة قبل خلق الخلائق كلها، قبل خلق السماء 50,000 سنة وكان عرشه على الماء عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى. فهذه الأركان الستة هي أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصى نفسه أو وصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمريض، داخل بالإيمان بالله. الإيمان بما سمى الله بنفسه: حكيم، عزيز، رؤوف، رحيم، قدير، يغضب ويرضى إلى غير ذلك. أو وصله به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، فيجب إثباته لله، كما في الحديث الصحيح: الحق والله لرجلين يقتل أحدهما كلاهما ويدخل الجنة. قال في الحديث: إن الله أن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يرى قبله مثله وليرضى بعده مثله يوم القيامة، إلى غير هذا من صفات الله جل وعلا التي جاء بها الكتاب العزيز أو السنة المطهرة. يؤمن بها أيها السنة سبحانه: لا سمي له ولا كف له ولا ند له، لا مثيل يعني، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فله الأسماء والحسنى والصفات العلى، فلا يمثل صفاته من صفات خلقه جل وعلا، بل يعلمون أن صفاته تليق به، لا يشبه بها خلقه سبحانه. ليس له سمي، هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد، فلا تعلم الله أندادا. فهم أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله وأسماءه على وجه اللائق بها تجعله، فلا ينفون صفاته ولا يحرفون كلامه من وضعه، بل يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته على وجه اللائق بالله من غير تحريف. التحريف تغيير الكلام بزيادة أو نقص، ولا تعطيل للصفات ولا تكييف، يعني سواء كيفية كذا أو نزول كيفية كذا أو غضب كيفية، لا من غير تكييف. ولا تمثيل، لا يقول غضبه مثل كذا أو سواءه مثل كذا

حياته دائمة وقيومته دائمة في مصالح عباده وإحسان إليهم وتوجيههم. نعم. وأنت خير الوارثين، هذا مثل ما جاء في النص، خير الوارثين مثل ما جاء في النص، أنت خير الوارثين. قال الوارث ما لك في النص تسمية الوارث، لا وارث السماء، خير الوارث أو وارث السماء، وارث الوارث يسمى بعبد الوارث، ما أعلم هي من الأسماء أعد فيها من أسماء الله، لكن معناها صحيح، هو الباقي بعد خلقه هو الأول والآخر، لكن أسماء الله توقيتية، ما يسمى بالله إلا ما ورد في النص. هل ورد الأسماء الجميلة شيخ؟ ما ثبت الأسماء، ما ثبت الأسماء، المعنى ثابت. العصمة لله ولرسوله؟ نعم، هذا صحيح. لا يقول خطأ سبحانه ولا يفعل خطأ، كل قول حق وكل صفات حق كل أعمال حق، والرسول معصوم فيما يبلغ عن الله. ما يبلغ عن الله، الرسل كلهم معصومون، ما يكذبون على الله ولا يخطئون على الله. إن الله يحب الجمال، صحيح الصحيح. أن يسمى مثل الإنسان بعبد الجميل. الجميل من أسماء الله سبحانه، لكن قد يوهم يسمى بالأسماء الواضحة أحسن لما فيها شبهة. لفظة العصم لله ورسوله، المعصوم له عاصم. المعصوم يعني ما يقع منه، هذا معنى معصوم يعني ما يقع منه خطأ. فالرسول عصمه الله والله في نفسه لا يقع منه خطأ، هو الكامل بكماله لا يقع منه خطأ جل وعلا. ما يقال أو يحصل لك لا معنى صحيح، قال عبر بهذا المعنى ما فيها شيء، لأنه سبحانه ليس من صفاته أنه يخطي أو يغلط، لأن الغلط والخطأ يكون من الجاهل، من يجهل أو ينسى، هو ليس بجاهل ولا يعصي سبحان الله، له العلم كامل سبحانه والحياة كاملة. شيخ الله يهديك، بعض الناس إذا لقيت يقول كيف حال إيمانك، يسأل عن الإيمان يقول كيف حال إيمانك، ما أعرف لها، أقول ما أعرف لها أصل، وكيف حال كيف أولاد حال إيمانك، يعني يقال أولاد ترك حال. صدقوني يا شيخ، يقال انهم اهل العلم والعمل، والله قال في القران انهم الذين امنوا بالله ورسله الصديقون، الله قال في القران انهم الذين امنوا بالله ورسله الصديقون، لكن اكملهم ايمانهم الصديقون بسمع صدقهم في اقوالهم واعمالهم مضافه وضافه، لهذا قيل لهم صديق، هم الذين كملت اقوالهم واعمالهم في دين الله، يعني صاروا في المرتبه العليا بعد الرسل. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه هو وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم. وقوله وهو العليم الخبير. وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله إن الله مما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم

الله ورد شرعا أن يقبل الحق ويتبع الرسل ويطع الله، فمنهم من أطاع ومنهم من أصاح، فمن أطاع فله الجنة ومن أصاح فله النار كما قال جل وعلا تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت الأنهار فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها، كلهم يتوعدون، فمن أطاع اختياره ورابطه فله الجنة ومن عصاه فله النار. هذه إرادة شرعية، أما الكونية فهذه لا يخالفه أحد، ما أراد الله أنه يقع كونا فإنه يقع. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. هلاك قوم أو عزهم أو موت فلان أو حياته أو زوال ملك فلان أو بقاعه أو غير ذلك، موت بشير حياة كونية مهمة مرادها ماتت يعني. والله صلى الله عليه وسلم معه بالسياق وبعض المقصير في أهل قصير كان إرادة، ولكن بعض في القرآن هم مشيئة واحدة، بعضهم يجعلها كإرادة مشيئة معنى شرع، ولكن معروف ظاهر القرآن أنها واحدة ما شاء الله كان. في هذا بعض أهل العلم يظن أنه إرادة، ولا صح أنه من الإرادة، موارد النصوص كلها إما كونية إما مشيئة، كلها جاءت إما كونية، وإنما الإرادة هي جاءت فيها التفصيل، يريد الله أن يتوب عليكم، يريد الله أن يبين لكم، مثل الهداية، مثل الهداية، هداية شرعية بمعنى الدلالة، وهداية بمعنى الحسن والتوفيق، هذا بإذن الله. المشيئة نادرة، والإرادة فيها التفصيل. كانت كونية المشيئة بيد الله وإياه هي صاحب الله ذكره، هذه كونية. ممكن أن تكون في الحق الفاسد. لو أراد الله لا لا لا مات فلان، لو أراد الله لا شق فلان، هذه كونية. من يتجوز يسمي المشيئة بالإرادة والإرادة بالمشيئة؟ لا لا، الصواب كلية على أحسن النصوص. نعم نعم، جاء ابن عباس هذا ما في حل موضوع، لكن جاء ابن عباس ولم يكن في موضع القدمين، هكذا جاء ابن عباس والله اعلم. الله لا يقول صاحب الطحاويه قرير بالانتهاء دائما بالابتلاء، هل يصف الله بانه قدير؟ معناه صحيح، لكن ماذا في الاسماء الحسنى؟ لانه قدير لا عبد ذلك هو الاول، ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، هكذا قال الصحابي الحمد لله قدير الباقي، لكن معنى قديم بما صار ذكر المعنى هو المعنى الاول لا لم يسبق شيء، ولكن هم يفسرون قديم لان قديم يطلق على انه سبق عليه زمان بفكر عرفي قديم، من راى الانسان يسمى عرفي قديم، فالقديم مستقر خلاف الاول فانما لا سابق له. لكن المؤلف حقا لنا الاهباب ترك هؤلاء لانها لم ترك النصوص، لكن معناها عندما يسمع لها معناها يعني قليل ما قبلها ليس قبلها، هذا المعنى الاول. المعنى الاول بعض الناس يقول ندخل الجنه برحمه الله عز وجل، هل يقال لابد من عمل؟ يعني بعض الناس يقول ان شاء الله ندخل الجنه برحمه الله، لابد لابد من عمل من التخريج ولا لابد من التخريج ولا تدخل المعنى هو قبل ما قال ليس لا يدخل احد من عمله ولكن برحمه الله، ومن لم يرحم لا يوفق. قال ولا أنت في قلب ولا أنا إلا أن يتأمل الله رحمة من الله وفضله. الله يجزيك خير. الصحيح تفسير الآية. بعض الناس يتعلم الرقية، في الرقية يا شيخ رجعوا إلى التفسير دون دليل. نعم. الجن بدون دليل وتعلون أنك في النار. لا لا لا ما يتفسر الجن ولا غير الجن إلا الدليل. يعني يقول له أنت ظالم. ما تتعدى الناس تدخل في النساء انت ظالم، اتق الله، الظلم حرمه الله، النبي يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه، والله يقول في كتابه العظيم ومن يظلم منكم من يقرا عذابا كبيرا، يقول الظالم ما له من ولي ولا انت ظالم، ليش تدخل في هذا الانسان؟ ليش تؤذيه؟ انت ظالم والظالمون لهم عليهم خطر من دخول النار من غضب الله، فاتق الله واخرج أما يجزم عليه بأنه كافر فهذا عدو فاسد. إلا إذا استهزأ بالدين أو سب الدين يكون كافر. أو استهزأ بالقرآن يكون كافر. لعنة هذا على احتياج معين، لعنة معين تفتح ولا أحوال. لا يجب أن يأخذ عليك ويقول أن العاصي متوعد بالنار، الظالم متوعد بالنار، ومن يظن مثله فهذا من كبيرة. الرسول يقول كذا، تقول بين ظلم الغلاة يوم القيامة، والله يقول للظالم على أمر الرسول متوعد بدون أنها مسكت. السؤال أين موضع السحر ومن ساحر؟ أين موضع السحر ومن سحر؟ حكم سؤاله. هذا يتعلق بعمله، ظلم ما في بس، سؤالها ظلمه. لكن لا من صلى الله عليه وسلم لماذا فعلت هذا؟ لماذا خرجت؟ لماذا أذيت؟ لماذا ظلمته؟ لا يصدق يمتحن إذا قال موضع السهل فلا يمتحن إذا وجد يمتحن إثنى لا تعد عليه الناس فلعنهم وكما دعا نبا جهل ونعن أسلام الربيعة أسلام الربيعة حين قالت قبل قبل الخلفاء. ما يقال من سوء. نعم، المهم مشروع لأنه الذي فعله في آخر حياته فعله الخلفاء الراشدون. يعني ليست من أهل شيء يعني لا تقنط ولا تيأس ولا تجزع. عليك الأسباب والعلم إلى الله في هدايته وعدم هدايته. إذا يقال ما حصل من الشر الإسلام المسلمين. بدعة عليه. والله أولي الأمر. اللعنة خلص الله إليك. يبادره باللعن مرة أخرى. إيه. مثل ما نقول. أصعب من بلغة كيف قاسم المستدان ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم اذا قال لعنك الله اقرب ما انت لعنك الله اذا قال اخذك الله اقرب ما انت اخذك الله ما لزم شيء فان كررت يطلع عليك اثم زياده. اسال الله ان بعضهم يقول على مثل هؤلاء مثل هؤلاء يقولون بالمعنى. لا يقول اتق الله راقب الله حف الله انت مكلف انت مكلف مامور منهي فالعيس فلا يجب ظلم هذا الشخص ولا ظلم غيره ولا يجب عليك الخروج ولا يجب عليك خلف الله لا فلا ليس له سب ليس له ان يسب لا ما مثل ما لا يسب الانسان هذا هو شيء من اياه في شهاب الله نعم يخوض نفسه كل يعني من تلك الان أيوه أيوه سلام أيوه سلام أيوه سلام أيوه سلام لا لا قد ينفع قد ينفع والله قد ينفع والله بعض القراء المعروفين بصحة العقيدة يفعلون بعض الحركات أو بعض الأمور إذا أتاهم المريض يفعلونها ما أدري يعني إيش مثل مثل يقول انظر الى من اعانك انظر الى الجدار لا هذه لا تحصل هذه الشيطان لبس عليهم يصور له الشيطان يقول هذا اختك هذه عمتك هذه خالتك يشد الناس بعدائه العداوه والشحناء لا هذا غلط هذا من يسار الشيطان ومن عمل الشيطان يصور له حجيب يقول هذه امك هذه اختك اللي بعد السحر هذه زوج كبير هذه خالتك هذه كذا الشياطين تلعبهم هذا لا يجوز ولا يجوز الشياطين يساعدوا على بعض هذا يساعدهم يصورون يساعدوا على بعض يصورون تقول تقول عيوني هذا الحديث ترى زاره اللي فلعت فعلت كذا وترى زوج اخيه اللي فعلت كذا واختك فعلت كذا واما حتى يشبهم شيء العداوه بينهم شيخنا كل هذا كلها من عمل الشيطان كلها من عمل الشيطان الشيطان يسول لهم هذا حتى يصنعوا في الدار الشحن كان اختيه كان زوجته كان امه كان خالته حتى يشبهون بلغونا وعلمناهم بلغنا كثيرا وعلمناهم وقوله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين وقوله واقسطوا ان الله يحب المقسطين وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود. وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله وهو الغفور الرحيم. وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه. وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. أما بعد فقد سبق قول المؤلف وهو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله المتوفى سنة 28 من الهجرة النبوية. تقدم قوله ثم رسله صادقون ومصدقون بخلاف الذي يقول عليه ما لا يعلمون إلا قوله. وقد جمع سبحانه بما وصف وسمى بنفسه بين النفي والإثبات. بين النفي إثبات النقص وإثبات إثبات الكمال. فلا وجه لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. ثم ذكر ما ذكره سبحانه في آية الكرسي وسورة قل هو الله أحد. ثم أتبعها بهذه الآيات المتقدم بعضها وهذه الآيات التي فيها صلة المحبة في آيات كثيرة وصلنا في المحبة أنه يحب ويحب يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين وسورة الأرض يحبون ويحبونه ويريدون تحبون واتبعهم هم الله. كذلك الرحمة هو الرحمن الرحيم وهو أيضا غفور وهو ودود. ودود معناه الحبيب المحبوب. وهو أيضا رحيم رحمته وسعت كل شيء. وهو أيضا يرضى ويغضب ويسخط ويكره ولكن كره الله بعاثهم رضي الله عليهم تبعوا ما أسخط الله ورضوانه. كل هذه صفات حق الرضا والمحبة والرحمة والسخط والكراهة كلها يخرج بها جل وعلا كسائر الصفات على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعقيم ولا تكييف ولا فليست محبته كمحبة المخلوقين وليست كراهته وبغضه ككراهة المخلوقين وبغضهم وليس رضاه كرضاهم وليس مقته كمقتهم وليست كراهته كراهيم وليست محبته كمحبتهم وهكذا جميع الصفات. الباب واحد. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى سبحانه ولم يكن له كفوا احد. وقال عز وجل فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم انتم لا مثيل له لا تضرب له امثال ولا كفوا له ولا ند له. فجميع الصفات بابها واحد. فنقول نؤمن بالله جل وعلا وباسمائه الحسنى وبصفاته العلى الثابته في القران والسنه الصحيحه على وجه الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. بل نقول صفاته كلها حق وأسماؤه كلها حسنى ونثبتها لله كما أثبتها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتها أصحابه على الوجه اللائق بالله. صفاته لا تشبه صفات خلقه وأسماؤه لا تشبه أسماء خلقه بل وسبحانه له الأسماء الحسنى والمعاني العظيمة. ولهذا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لكمالها كما معانيها سماه حسنى سبحانه وتعالى. فليس رحمته مثل رحمتنا وليس غضبه مثل غضبنا وليس سخطه كسخطنا وليس محبته كمحبتنا ليس كامل شيء وهو السر. ولم يقل لمالك رحمه الله إمام دار الهجرة هو أحد الأئمة الأربعة المتوفى سنة 79 رحمه الله لما قيل يا أبا عبد الله الرحمن على السلسلة كيف استوى غضب وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما ورثه إلا رجل سوء ثم أمر بالإخراج لأن يعني أمر ما يسأل صفات الله سبحانه نقول السائر كما أخبر عن نفسه أما كيف لا لا يعلم كيف استوى إلا ولكن معناها العلو والارتفاع فوق العرش ليس فوقه شيء جل وعلا وفي أعلى شيء هو العلي الأعلى سقف المخلوقات هذا العرش وهو فوق العرش جل وعلا ولا يعلم كيف صفاته إلا سبحانه يعلم لك علمنا ويرحم لك رحمتنا ويستوي لك استوائنا وينزلك لك نزولنا ويجي لك مجيئنا ويغضب لك غضبنا ويرحم لك رحمتنا وهكذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الاستواء معلوم الرحمه معلومه الغضب معلومه المحبه معلومه الكيف مثل الاراده معلومه الاشياء معلومه لكن الكيف لا كيف استوى لا كيف يرحم لا ما نعرف هذا الله الذي يعلم سبحانه وتعالى لكن نعرف ان المحبه غير الغضب والغضب غير الرضا والرضا غير المغفره وهكذا صفات معلومه معانيها معلومه لكن كيفيتها لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى الغضب المعروف ضد الرضا والمحبه ضد الكراهه والرحمه ضد الانتقاد يوصف في هذا وهذا يرحم قوما وينتقم من اخرين يعاقب اخرين يرحم قوما جاهدوا في سبيله واستقوه ويغضب على اخرين وينتقم منهم لعصيانهم اياه وكفرهم به هكذا يحب قوما ويكره اخرين هكذا يعطي قوما ويمنع اخرين هو المانع المعطي جل وعلا هذا طريق اهل السنه وسبيلهم ومنهجهم الايمان بالصفات والاعتقاد انها حق وانها لائقه بالله وان معناها معانيها حق لكن لا يعلم كيفيتها الا هو سبحانه وتعالى وفق الله جميعا. الله سبحانه وتعالى استغفرك الله بقوم يسبهم ويسبهم نزلت في الصحابه من بعدهم نزلت في من بعدهم من التابعين لا من يرتد منهم عني فسوف ياتي اذا ارتد قوم جاء الله بخير منهم من الصحابه ومن الصحابه ارتد ناس كثير لما مات النبي ياتي الله بخير منهم قاتلهم الصحابه ما اعرف انه ورد بل حديث المقسط لكن من اسباب الله جاء في الفعل ان الله يحب المقسطين واقسطوا وهو حكم القسط هو العادل جل وعلا وهو يصبر بطعم النساء ويقدر وهو سبحانه وتعالى حكم العدل لكن اسم المقصر ما نعرف لا نعرف من شيء من اسماء الحديث امرأة تسأل تقول بالنسبة للدعاء يا حنان يا منان هل في شيء؟ يا منان يا حنان ما ذكر يا منان يا رحيم يا رحمن السنة الثالثة أما حنان ما جاء في النسبة الثالثة معناها الرحمة حنان الرحمة حنان من نبي رحمة منا لكن ما جاء في الأسماء الحسنى الثابتة في السنة لكن يا منان يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم يا أسماء الله تكفي تسمية يا عبد الحنان لا ما أعرف لا نفسه عبد المنان ما المحبة التي يوصف بها الله سبحانه المحبة سيطرة معناها تود ذكرها تود بعض الله لكن لا يعلم كيفيتها الا هو سبحانه ورد الخله والمحبه الخله على المحبه قال الله ابراهيم خليلا ان الله قد اتخذ خليلا يا محمد صلى الله عليه وسلم جعلها واخصها الله الاسم ناصر ما رايك فيه اسم ناصر ناصر سالم جابر ماذا شيخ الإسلام تتابع على نظام معين في الصفات التي بكرة على نظام معين لا أصلا ذكر بعض الآيات تنبيه الطالب درب واحد آيات مكلم وعاد تنبيه الطالب ان الباب واحد، الباب في الصفات واحد، كما نقول في الاستواء نقول المحبة، كما نقول المحبة نقول في الرحمن، نقول في المغفرة نقول في الرضا والغضب، الباب واحد لا يشكى مثله شيء ولا يفسر به، الباب واحد كما يأتي أيضا في كلامه رحمه الله بعد ذلك. ما ذكر حديثه؟ يأتي سوف تأتي اصبر شوي في الكتاب. لا لا الأشاعرة ما يفيد لا سبع ذكر أشياء كثيرة الشاعر يقول له الحياة والكلام والبصر سمع العباد جرى لك وعلم وقتها سبع. السلام عليكم. في أسماء يقال أو غفور أو رحيم أو شكور هو عبد الغفار فيه، لكن هو غفار بدل ما يقول عبد الغفار يقول هو غفار هو شكور هو رحيم. هذه لغات يعني هو الغفار هو الشكور هذا هو يعني هو الشكور هو الرحيم هو الغفار. اللغات تختلف لغات ما فيها شيء. ينادي انسان ينادي انسان هذه لغات اذا كان هذه لغات امام ياء المقصود معنى ياء اذا كان حتى متى تختلف الى لغاته لا بد توجع لاستغاثة غير الله. لا توجع إذا لا ينكر على ما كتبها في الكتاب توهم توهم توهم توهم توهم توهم نعم. هل يقال للأشاعرة تسمية شر الأشياء والصفات؟ نعم. هل يقال للأشاعرة تسمية شر الأشياء والصفات؟ يقال لهم متبعهم وقد نفوا كثير الصفات، لكن الجهمية والمعتزلة أشر منهم، لأن الجهمية نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة نفوا الصفات كلها، وهؤلاء أثبتوا بعضها ونفوا بعضها. لا من أهل السنة. الله إليك هل يقال لعبد الرحمن؟ قال عبد الرحمن العبد الرزاق. قال عبد الرحمن في الشيخ، قال عبد الرحمن لا. ما في يعني منسوب إلى عبد الرحمن ومنسوب إلى عبد الرزاق. مثل آل هاشم وآل عبد المطلب وآل عبد الرحمن وآل يحيى وآل سعد. كيف الله يزيد؟ نسبة إليه، لها الأسماء، نعم. تسمية الصفات أو الأسماء المقتضيات، يقول الرحيم إرادة الله، الإحسان. هذا التأويل، هذا يسمى التأويل، الإرادة غير الرحمة، وغير الغضب. أشاعر وجماعة يقولون الغضب معناه مريد الانتقام، الرحمن معناه مريد الرحمة والإحسان. هذا تأويل، هذا تأمى بالتأويل. توقيت شيخ مقتضى غضب أي حلام النار. لا قد يغضب ولا يدخل النار، قد يرضى عنه إذا تاب وأناب، الغضب يزول والمحبة تزول، يغضب عليهم ما داموا على الشر فإذا تابوا رضي الله عنهم، ويرضى عنهم ما داموا مستقيمين وإذا ارتدوا غضب عليهم وهكذا. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه، وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله وهو شديد المحال. وقوله ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقوله ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد فهذه الاحيات كلمات كلها تستمع على جمله من الصفات من الرب عز وجل، فالواجب اثباتها لله على وجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكليف ولا تنفيذ. ومن ذلك قوله جل وعلا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظل من الظلام والملائكه وقضي الامر. اليوم ينتهي يوم الايه فهم ياتي ربك ان ياتي بعض رايه ربك. قوله جل وعلا وجاء ربك والناس صفا صفا وما اشتق والسماء والغمام يعني مجيء الله يوم القيامه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. كل شيء هذه كلها كلها صفات يجب اثبات غيره على وجه الله مجيء يوم القيامه اتيان يوم القيامه حق على وجه لا يقبل الله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته. بعض رايه ربك يقول الشمس من مغربها إثبات الوجه لله حق على الوجه الكريم بل يداه مطلوب باليدين أيضا وله الوجه الكريم جل وعلا. كذلك العين بالصلاة على عيني تجري بأعيننا منصوب العين والبصر والسمع سبحانه وتعالى وجه الله يقبل جل وعلا. هكذا محبة وهكذا المكر مكر مكر الله والكيد فنكيد كيده وأكيد كيده ويليق بالله لا يشابه حقه في مكره ولا كيده ولا محبته وهكذا سمعه وصنع الله قال اذا زوجها كالسفير الله والله يسلم وتحاورهما ان الله سميع بصير الى غير ذلك. ايات كثيره فيها السمع فيها العلم ايات كثيره فيها المحبه كل ذلك يجب اثباته لله على وجه الله كله. حتى الامر له سميا ولم يكن له كفوا احد فلا تضرب الله الامثال كلها حق يجب اثباته لله سبحانه وتعالى على وجه لائق بالله بغير تحريف ولا تعطيل ولا تنفيذ. سمع لك كالاسماء وبصر لك الابصار عين لك الاعين ويد لك الايدي قدم لك الاقدام وهكذا بقيه الصفات. يقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السلام فلا تضربوا الله الامثال هل كالاول ورسوله لا سمي له ولم يكن له كفوا يكف له. وصفاته الحق تليق به لا يشابه فيها خلقه جل وعلا يجب إثباتها لله على وجه لا يقبل الله بغير التحييف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. الباب واحد عند أهل السنة والجماعة وأهل السنة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان هؤلاء هم أهل السنة وفق الله الجميع. نعم نعم مكريل يقوم بها مثل كيد مثل خداع يصرف بالفعل على وجه لا يقبل الله مكر حق يمكر بمن مكر ويكيد من كاد هذا مكر بحق المذموم مكر بالباطل وخداع. اما مكره سبحانه هو مكر بحق وخداع بحق واستهزاء بحق يليق بالله في مقابل استهزائهم ومكرهم وخداعهم على وجه الله لا يعلمون كيفيته الا الله سبحانه وتعالى. الله عليك، هل تكرر الصفة في أكثر من موضع إلا من تأويلها؟ هل تكرر الصفة؟ لا، في الأول لا، وسألوا في موضع واحد له مواضع كل واحد يجب مغاربها كما جاءت على وجه لا يقبلها ولا في الأول. تكفيهم محل أعضاء المخلوق عندهم بدعة في تأويل غالب الصفات يؤولونه، أما التكفير محل أعضاء. لا، كلا إنهم عن ربهم وإنما يحجبون ما فيها منافقها ولا يراها منافقها، محجبون عن الله لكفرهم العظيم. أما أهل الكفار فيساقوا إلى النار، نسأل الله. لكن يأتي إذا عباده فيه منافقها ولا يزن على رؤيتهم، قد يدعون إلى السجود فلا يستطيعون لعدم إخلاصهم في الدنيا. والله يقول كلا إنهم عن ربهم يعني كفار، هذا عم المنافق وغيره. جاء في الحديث أنهم على 33 كلهم شباب، ظاهر مثل ما جاء في الحديث أنهم على 33 في يوم القيامة ودخولهم الجنة. أما الكفار فقد يعظمون جل وعلا جواتهم يعظمون في النار نسأل الله، وطولهم 60 ذراعا على طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السنة. داخل السؤال هذه انهم هكذا هنا يبعثون جسد الدنيا ولا جسده في القيامه؟ اي اجساد يبدا كل شيء الا عجب ذلك، ثم ينبتون كما تنبت الحله، ينبتون والله جل وعلا يجازيهم على اعمالهم. الاجساد التي اطاعت تجازى بالنعيم، والاجساد التي عصت تجازى بالجحيم، نفس الجزاء. تعيدهم كما بدأنا أول خلق نعيده بعد العين إنا كنا فاعلين، وهو يبدأ الخلق ثم يعيده، نفس الأجساد التي عصت تعذب والتي أطاعت نعم. صبر عن معاصي الله من البدع والشرك وغير ذلك، وصبر على القضاء والقدر المؤلم يعني الامراض والمصائب والتقريب وغير ذلك. لا في نوع ترابط كلها داخله، لا يخرج عنها شيء من الصبر. الصبر على معاصي الله، ثم صبر عن معاصي الله، ثم صبر على اقدار الله المؤلمه. لا في الكلام شو ماذا إثبات الشيء تنسيب وهو جسم كذا وجسم كذا ويمثل ذات الله ثابتة ولا نكيفها، لا نقول جسم كذا ولا ما جاء باسم الله جسم، جاء بلفظ الذات تثبت على ما جاء له ذات تليق به سبحانه وصفات تليق به. أما قول الجهو جسم أو ليس بالجسم هذا من أحدثه أما أحدثه بدع أهل بدع. يعني بعض الروايات لا شخص لا أحد

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الذي الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وعليه وصحبه ما يهتدى به. أما بعد هذه الآيات وفي بيان جملة من صفات الله عز وجل كالتي سبقت، وطريق أهل السنة والجماعة في ذلك الإيمان بها وإثباتها كما جاءت على وجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهكذا ما جاء في السنة الصحيحة من صفات الله كلها بها على هذا السبيل، يجب إثباتها لله على وجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومن ذلك قوله جل وعلا فلا تجعل الله اندادا. من الناس من يتخذون من الله اندادا، الانداد اشبه النظر ليس له ند ولا نظير. ومن الناس من يتخذون من اندادا على سبيل الذم، يعني بعض الناس يتخذوا اندادا وهم مشركون، ونهى عن هذا بقوله فلا تجعل الله اندادا وانتم تعلمون، يعني لا تتخذوا معه معبودات من أصحاب القبور أو من الأنبياء أو من الملائكة أو من الجن أو من الأحجار، كل ذلك باطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، قال عليه في سورة الحج. قال في سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوه وحده وأن يتبرؤوا من ذلك، وأن يعلموا يقينا أنه لا ند له ولا مثل له ولا كفء له، وأن يعتقدوا ذلك لن يلد ولم يولد ولم يكن له كفء له. ويقول سبحانه فلا خلق لله الأمثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا قوله جل وعلا قل الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شرك بالكفر ولم يكن له ولي من الذل، ليس له ولي من الذل، له أولياء محبة وتقريب ليس من الذل، والغني عن كل ما سواه والعزيز والقاهر والقادر ليس له أولياء من الذل، ولكن أولياء يحبهم ويحبونه وطاعوه واتقوه فهم أولياء له على سبيل المحبة لهم والتقريب لهم لكونهم أطاعوا وعظموا أمره، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا أولياء الله ليسوا من الذل بل من طريق المحبة، لأنهم يعني أطاعوه واتبعوا شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جميع الآيات التي فيها مثل الملك والحمد والقدرة، ومالك المالك لكل شيء، الخالق لكل شيء، القادر على كل شيء، العليم بجميع أحوال عباده، كل هذا حق. ومن هذا قول لم يتخذ ولدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا له، كل هذه الصفات ثابتة له جل وعلا، وهو خالق كل شيء وخلق كل شيء قدره تقديره، والعالم بأحوال عباده له النور وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهو هذا أيضا موصوف بالاستواء فوق العرش في سبعة مواضع، سورة الطاعة، سورة الأعراف، سورة يونس، سورة الرعد، سورة الإسراء، وسورة لقمان، سورة تنزيل السيدة، سورة الحديد، كلها ثابتة. ومعنى استواء العلو والفوقية من فوق العرش، من استوى عليه يعني ارتفع فوق العرش، هو العالي فوق جميع خلقه. العرش سخر المخلوقات، والله سبحانه فوق العرش، سواء يليق بجهه لا يعلم خفيته الا هو سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعود الملائكه والروح اليه، يا عيسى اني متوفيك ورافعك اليه، فالعمل ترفع اليه، والكلم الطيب يصعد اليه، والملائكه تنزل وتعرض اليه، والقران نزل من عنده، تبارك الذي سافر على عبده، تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم، والقران نزل من عنده هو كلامه سبحانه، والملائكه تنزل من عنده جل وعلا، والاعمال ترفع اليه، ويصعد الكلام الطيب، والملائكه تعرج اليه، ونبينا عليه الصلاه والسلام عرج به اليه، تجاوز السبع الطباق وسمع كلام ربي جل وعلا، كل هذا حق عند اهل السنه والجماعه. يجب اثباته لله بغير تحريف ولا تعقيب ولا تكذيب. لا يعلم كيف سواه الا هو سبحانه. ولما سئل مالك بن انس ثم ابن عبد الهجر احد انس من اربع يا ابا عبد الله الرحمن على ما استوى كيف استوى؟ فعظم الامر على تر حضاء يعني الارض شد من استغراب هذا السؤال. ثم قال الاستواء معلوم يعني له العلو والارتفاع، وكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه، وما وراك الا رجل سوء. ثم امر باخراجه. وهكذا قال هذا معنى سفيان الثوري والرسائي والامام احمد والشافعي وغيرهم من ائمه الاسلام الساقط الراويه وغيرهم. الباب واحد، الاستواء معلوم من جهه المعنى، العلو والارتفاع، والكيف مجهول، لا يعلم كيف استوى الا هو سبحانه وتعالى. والايمان ذلك واجب، لان الله اخبر به عن نفسه، فوجب على الايمان. والسؤال عن الكيفيه بدعه احدثها المتكلمون الجهميه والمعتزله وغيرهم. نهايه الشريط الاول، وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الاسلاميه، الرياض الدائري الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807 93. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.